أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الرواية الثانية التي استدل بها على حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وهي الرواية المنقولة عن كتاب فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا بأن البحث في هذه الرواية يقع في أمرين أو جهتين. الجهة الأولى أن الرواية تامة من حيث الدلالة، وأن فيها دلالة على حرمة التكسب بالأعيان النجسة أو غير تامة. ذكرت هناك بعض الإشكالات في تمامية دلالة الرواية على المدعى في المقام، وأجبنا عنها فيما سبق. من الإشكالات التي ذكرت أيضا في المقام على دلالة الرواية، بحثنا من هنا يبدأ. من الإشكالات التي ذكرت على دلالة الرواية هو دعوى أنه أساسا نحن نجد أن هذه الرواية جعلت الملاك في الحلية والحرمة وجود الضرر وعدم وجود الضرر، فهذا معناه أنه جعلت الملاك في حرمة المعاملة أو حلية المعاملة وجود ماذا؟ أنه ضار فيحرم، غير ضار فلا يحرم. وهذا خلاف ما ثبت في محله من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد لا للمضار والمنافع. المضار والمنافع شيء، والمصالح والمفاسد شيء آخر. فما ذكر في الرواية يجعل المدار على ماذا؟ على المصلح، على النفع والضرر. وما هو المحقق في محله دوران الأحكام على المصالح والمفاسد. في الواقع الآن أنا لا أريد أن أقف عند هذه المسألة، وهو أساسا ما هو الفرق بين المصلحة والمفسدة من جهة، وبين النفع والضرر من جهة أخرى. هذه العناوين متباينة متداخلة، بينها عموم من واج. أساسا ما هي هذه العناوين؟ ومع الأسف الشديد أيضا في الأعم الأغلب لم يبحث، حتى من اعترض بهذا الاعتراض لم يبين أساسا ما هو ملاك المصلحة، ما هو ملاك ماذا؟ المفسدة، ما هو ملاك الضرر، ما هو ملاك النافع. أصلا ماذا يراد من المصلحة، ماذا يراد من المفسدة، ماذا يراد من الضرر، ماذا يراد من النافع. ولكن الآن لا أريد أن أدخل في هذا البحث. الذي أقوله إلى هذا المستشكل هذا، وهو أنت ارجع إلى الرواية تجد بأن الرواية من أولها إلى آخرها لا تتكلم عن الضرر والنفع، وإنما تتكلم عن المصلحة والمفسدة. انظر إلى الرواية، الآن أقرأ لك الرواية مرة أخرى. يقول إن كل مأمور به مما هو الصلاح للعباد، إذا النظر إلى النافع له إلى الصلاح والمصلحة، النظر إلى الصلاح. ثم تقول الرواية وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح، إلى أن تقول وكل أمر يكون فيه الفساد لوجه الفساد بعد ذلك فحرام ضار للجسم وفاسد ماذا؟ وفاسد للنفس. إذن الرواية جعلت المدار على النفع والضرار لو على المصلحة والمفسدة. بلي لا، ذاك حديث آخر، لذا قلت ما أريد أدخل في ذاك. الآن أنا أريد أقول للمستشكل، أنت تقول أن الرواية جعلت المدار على الضرر، أقول ليس الأمر كذلك. الرواية من صدرها. نعم فقط هذا المقطع الأخير فيه ماذا؟ فيه عنوان الضرر، وإلا صدر الرواية فيه عنوان الضرر والنفع والمصلحة والمفسدة، والمصلحة والمفسدة. إذن لماذا أنت تأخذ ذيل الرواية وتترك ماذا؟ تترك صدر الرواية. أنا ما أقول الملاك تابع للعلة، ما هي العلة؟ يقول المصلحة والمفسدة. في الرواية يقول ماذا؟ يقول جعل الضرر. أقول أولا لم يجعل الضرر، جعل ماذا؟ جعل المصلحة والمفسدة. هذاك حديث آخر، وهو أنه ما الفرق بين المصلحة والضرر؟ أكو فرق بينات اللي هو ماكو فرق؟ هذاك حديث آخر. أنا الآن في متن الإشكال، متن الإشكال يقول بأنه الرواية جعلت المدار على الضرر، فحرام ضار. أقول تعال إلى صدر الرواية، صدر الرواية جعلت الضرر لو جعلت المصلحة والمفسدة. على أي لحوة. إشكال آخر ذكر في المقام، الإشكالات واقعا ما تستحق أكثر من هذه نقف عجل. إشكال آخر ذكر في المقام، وهو أنهم قال بعضهم فحرام. نحن حديثنا أين؟ حرمة المعاملة، حرمة التكسب، والرواية قالت فحرام، فلعل المراد يعني حرام استعماله، وحرمة الاستعمال شيء وحرمة التكسب ماذا؟ شيء آخر. إذن الرواية أجنبية عن محل الكلام. نحن بصدد إثبات حرمة التكسب، التفت لي جيدا، نحن بصدد إثبات حرمة التكسب، وهذه قالت ماذا؟ فحرام، أما ما قالت فحرام بيعه شراؤه هبته حتى نقول حرام يعني حرمة التكسب، فلعل المراد من الحرام يعني حرمة ماذا؟ حرمة الاستعمال لا حرمة المعاملة. إلا أن هذا الإشكال أيضا يمكن أن يدفع بهذا البيان، أن هذا القول أو هذه الجملة في الأخير فحرام في قبال ما تقدم فهذا كله حلال، هذا الشق الثاني في قبال ماذا؟ حلال. وهناك ذكر ماذا؟ ذكر المتعلق، قال فحلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. إذن عندما هنا قال فحرام، بعد لا معنى لأن يكرر يقول فحرام بيعه وهبته وعاريته ونحو ذلك، فالمتعلق هنا مو الاستعمال، وإنما المتعلق هنا بقرينة الحلية ماذا؟ نفس ما تقدم وهو المعاملة. إذن هذه مجموعة من الإشكالات التي يمكن أن ترد على الدلالة وعلى الماتمة، وفي الأعم الأغلب في تصوري أنه يمكن دفعها جميعا. إذن من حيث الدلالة تقريبا يمكن أن يقال بأن الرواية من حيث الدلالة لا محذور فيها، إنما الكلام كل الكلام أين؟ في سند الرواية، وبالعموم سند ماذا؟ سند كتاب الفقه الرضوي عليه أفضل الصلاة والسلام. في الواقع هذا الكتاب كما تعلمون من الكتب الأساسية، طبعا لا بد أن يعرف أو يعلم أنه إحنا عندنا مسند الإمام الرضا، وعندنا فقه الإمام الرضا. الحديث الآن مو في المسند ذات له حديثه المستقل، الآن حديثنا ما في فقه الإمام الرضا. هذا الكتاب من حيث المحتوى الحق والإنصاف في الأعم الأغلب، إن لم نقل في 98 من الكتاب موافقة للروايات والآراء الفقهية الموجودة عند الطائفة. من هنا كتاب من حيث المحتوى مهم جدا، إنما الكلام أين؟ في سند هذا الكتاب. المحدث النوري في الفائدة الثانية الموجودة في خاتمة مستدرك الوسائل، طبعا أنقلها من هاي الطبعة اللي هي طبعة مؤسسة آل البيت، يعني المجلد 19، واللي عنده الطبعة القديمة اللي هي 3 مجلدات في المجلد الثالث من المستدرك اللي هي في الفوائد. هذه الفائدة الثانية من هذا الكتاب من الفوائد المهمة الحق والإنصاف، اللي هي تحت عنوان